إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله، وما زلنا عند باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. وآخر ما توقفنا عنده مسألة، وهي بيان حكم من إذا قبل أو باشر وهو صائم فأمذى أو أنزل، فما حكم صيامه؟ هذه المسألة قلت في الدرس الماضي نرجع الكلام عليها إلى درس اليوم، وها قد حان بيانها. فنقول مستعينين بالله جل وعلا وحده: أولا، إذا قبل الصائم أو باشر فأنزل منيا، فإنه والحال هذه يفسد صومه، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، بل حكى بعضهم الإجماع عليه، ولكن في حكاية الإجماع نظر، لأنه قد وجد الخلاف. فابن حزم عليه رحمة الله يرى أنه لا يفطر، وذهب مذهب ابن حزم بعض أهل العلم، وممن رجحه من المتأخرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله، بل إن الظاهرية يرون استحباب التقبيل والمباشرة للصائم، بحجة أن ذلك كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن التقبيل والمباشرة للصائم هذا لا إشكال فيه، فإنه جائز وقد تقدم التفصيل فيه. لكن كلامنا اليوم عمن قبل أو باشر فأنزل منيا، فالصحيح في هذه المسألة هو قول أكثر العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله جميعا، فهم يقولون إن إنزال المني في نهار رمضان لمن تعمده بسبب من الأسباب فإن ذلك مفطر، وذلك لأمرين. الأمر الأول، وهو قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم، قالت رضي الله عنها: ولكنه أملككم لإربه أو لأربه. فقولها هذا رضي الله عنها فيه إشارة إلى أنه لا يباشر ولا يقبل الصائم، يعني حتى يصل به إلى حد الإنزال، فيه إشارة إلى أن التقبيل والمباشرة يعني جائزان للصائم، لكن من كان لا يملك إربه، بحيث إنه إذا قبل أو باشر يصل به الأمر إلى حد الإنزال أو إلى حد الجماع، فمثل هذا يقال له عليك أن تترك ذلك، ويكره لك التقبيل والمباشرة. فقولها إذن هذا، وهذا هو الشاهد، فيه إشارة إلى أنه لا يباشر ولا يقبل الصائم حتى يصل به إلى حد الإنزال. وأيضا يرجح هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: عن ربه عز وجل، وهذا حديث قدسي. قال الله سبحانه وتعالى عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لاحظ هنا، الصائم يترك الطعام ويترك الشراب ويترك الشهوة لله، هذه حقيقة الصيام، يتركها لله. ولا شك ولا ريب أن الذي ينزل المني لم يدع شهوته من أجل الله، وإنما أفرغها لحظ نفسه، أفرغها لحظ نفسه، وهذا يخالف ما قاله الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته. فالذي يأكل أو الذي يشرب في نهار رمضان هذا قد أتى حظ نفسه، إذن فهو لم يدع شهوته في الطعام والشراب لله. فكذلك الذي ينزل المني فإنه لم يدع شهوته من أجل الله، بل إنه أفرغها لحظ نفسه، وهذا دليل على أن ذلك يجعله مفطرا ويفسد صومه، لأن المني شهوة، فيدع طعامه وشرابه وشهوته، المني شهوة. ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك إذا وضعها في حلال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الحديث هو أنه صلى الله عليه وسلم قال: وضعها في حلال وضعها في حرام. ما الذي يوضع في الحلال وما الذي يوضع في الحرام؟ هو هذا المني الذي سماه في الحديث شهوة. قال يدع، قال في الحديث يعني صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرا؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حلال، يعني حينما يجامع أهله في الحلال يضعها في رحم الحلال، وإن وقع في جريمة الزنا نسأل الله السلامة والعافية فإنه يضع ذلك المني في رحم حرام. فالشاهد إذن أن المني يطلق عليه اسم الشهوة، والله عز وجل في الحديث القدسي قال عن الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فكون هذا الصائم تعمد إخراج المني بتقبيل أو مباشرة، وذلك يحصل به لذة وينال به حظ نفسه، هذا لم يدع شهوته لله عز وجل. ولهذا كان القول الراجح هو قول جمهور العلماء، والله تعالى أعلم. هذا فيما يتعلق بالمني. وأما المذي، والمذي معروف يعني سائل لزج يخرج، هو شفاف يخرج يعني عند الشهوة، وهو يوجد عند الرجل كما يوجد عند المرأة. فخروج هذا المذي، خروج هذا المذي يعني اختلف فيه أهل العلم، فبعضهم يرى أنه يفطر، وبعضهم يرى أنه لا يفطر. فذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله والشافعي، وكذلك رواية عن أحمد، أنهم يرون أن هذا إخراج المذي أنه يعني لا يفطر على أي وجه كان، على أي وجه كان، بخلاف مذهب الحنابلة والمالكية فإنهم يرون أنه يفسد الصوم، على تفصيل يعني عند المالكية في من تعمد يعني النظر والمباشرة حتى أمذى، وبين من فكر فقط والتذ بقلبه فقط حتى أمذى. فالأول يقولون إن عليه القضاء فإنه يفطر، والآخر يقول ليس عليه شيء. لكن الراجح والله تعالى أعلم، هو أنه أن المذية يعني ليس من المفطرات، خراج المذي ليس من المفطرات، كما قال ابن رشد عليه رحمة الله في كتابه البيان والتحصيل، ذكر أن المذي لا يجب به القضاء على أي وجه كان، وذكر أن هذا هو قول أبي حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم، يرون أن المذي ليس من المفطرات. وهذا القول كما قلت هو القول الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة، ويرجح هذا أمران. الأمر الأول أنه لا دليل على أنه من المفطرات، يعني لم يقم دليل على أن المذي من المفطرات. والثاني، الأمر الثاني، أن هناك فرقا بينه وبين المني، لأن من قال إنه من المفطرات ألحقه بالمني، لكن معلوم أن هناك فرقا بين المني والمذي، فالمني كما هو معلوم طاهر، والمذي نجس، والمني يوجب الغسل والمذي لا يوجبه، فلوجود الفرق بين المذي والمني كان الراجح في مسألة من قبل وهو صائم أو باشر وهو صائم فأمذى أو أنزل أنه إذا أنزل فسد صومه، وأما إذا أمذى فإنه لا يفسد صومه. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. بقي هنا مسألة أخرى في قضية الإمناء، يعني لو أنه أنزل دون أن يقبل أو يباشر، يعني لم يتعمد الإنزال لكنه نظر فأنزل، أو أنه فكر في جماع ونحوه ولم يعمل أي شيء فأنزل، فما حكم صومه؟ هذا صومه صحيح ولو أنزل. لماذا؟ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لهذا فرقنا بين الحالتين، الأول قبل وباشر إذن عمل، فكونه أنزل يفطر، لكنه إذا لم يقبل ولم يباشر ولكن حدث نفسه فقط فأنزل فهذا لا شيء عليه، والله تعالى أعلم. إذن هذا آخر ما في باب ما جاء في التشديد في القبلة للصائم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: باب ما جاء في الصيام في السفر. المراد بهذا الباب والمقصود منه هو بيان حكم صيام المسافر أو حكم الصيام في السفر. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فأفطر الناس وكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خروج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة، يعني عام فتح مكة، وكان ذلك السنة الثامنة للهجرة في شهر رمضان المبارك، في شهر رمضان المبارك، فخرج إلى مكة عام الفتح في رمضان. قال فصام حتى بلغ الكديد، يعني وصل إلى هذا المكان المسمى بالكديد. قال ثم أفطر فأفطر الناس، ثم أفطر فأفطر الناس، يعني لم يذكر هنا سبب إفطاره صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في حديث جابر بيان ذلك، وأن سبب إفطاره صلى الله عليه وسلم أنه قيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم، وإنما ينظرون إلى ما فعلت، فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فرفعه حتى نظر إليه الناس، ثم شرب منه صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة والقدوة صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك شرب الناس لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شرب، وبعض الناس تأولوا، بعض الناس تأولوا فلم يفطروا، وإنما واصلوا صيامهم، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم، فقال هم العصاة، هم العصاة، هم العصاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة، فكان الواجب هو الاقتداء به صلوات ربي وسلامه عليه. فقوله إذن هم العصاة، هم العصاة، هذا لا يصح الاستدلال به في حرمة الصيام في السفر أو كراهية الصيام في السفر، لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقال هم العصاة، هم العصاة، لأنهم لم يفطروا كما أفطر صلى الله عليه وسلم، وكان الواجب في مثل هذا الموقف هو الاقتداء والائتساء به صلوات ربي وسلامه عليه، لكن كما قلت تأولوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالشاهد إذن في هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان، هذا فيه دليل على أن الصوم للمسافر أفضل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو صائم، يعني خرج في السفر وهو صائم، إلا أن يشق عليه فيكون الفطر أفضل. ولهذا لما شق الأمر على الصحابة أفطر صلى الله عليه وسلم رحمة ورأفة بأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وأما قوله وكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام ليس من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وإنما هو من كلام شيخ الإمام مالك، وهو ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله. وهذا الكلام وكانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فائدة، وهي ما أشار إليها ابن عبد البر عليه رحمة الله لما قال وفيه دليل على أن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخا ومنسوخا، قال وهذا أمر مجمع عليه، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فوجود الناسخ والمنسوخ في السنة هذا أمر مجمع عليه كما قال ابن عبد البر عليه رحمة الله. إذن فالأحدث بالأحدث يعني أن المتأخر يقضي على المتقدم، هذا معنى قوله بالأحدث بالأحدث، فالأحدث الأولى هذا منسوخ، والأحدث الثانية هذا ناسخ. ثم قال المصنف حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر قال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر. ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. هذا الحديث يعني مثل الذي قبله، يعني القصة واحدة، إلا أن هذا الحديث فيه زيادات، فيه زيادات. فمثلا قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. أمر الناس بالفطر لكنه صام صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الصيام في السفر أفضل. فلما صام صلى الله عليه وسلم صام معه بعض الناس اقتدوا به صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الأسوة والقدوة. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر. قوله بالعرج، هذه قرية جامعة وهي تبعد عن المدينة بثلاث مراحل، تبعد عن المدينة بثلاث مراحل. ونستفيد فائدة من قوله يصب الماء على رأسه من العطش، أنه يجوز للصائم أن يغتسل وأن يصب الماء على رأسه وعلى جسده وأن يدخل، أن يدخل البحر للاغتسال، فكل ذلك للاغتسال سواء للتبريد أو لغير ذلك، هذا كله جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب الماء على رأسه من العطش أو من الحر. قال: ثم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن طائفة من الناس قد صاموا حين صمت. وهذا يوضح أن منهم من أفطر ومنهم من صام. من أفطر عمل بقوله صلى الله عليه وسلم: تقووا لعدوكم، ومن صام حرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح من بقدح فشرب فأفطر الناس. والسبب في إفطاره صلى الله عليه وسلم ما تقدم من أن الناس شق عليهم الصوم وأرادوا أن يفطروا، لكنهم ماذا لم يفعلوا ذلك، وكبر عليهم أن يفطروا وقد اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، وهو عليه الصلاة والسلام لم يفطر. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس قد شق عليهم الصيام دعا بقدح من ماء، وهو الأسوة والقدوة، فنظر الناس إليه فشرب فأفطر الناس، فأفطر الناس. إذن هذا الحديث، هذا الحديث والحديث الذي قبله كما قلت هما قصة واحدة، فهذه القصة فيها رد على من قال: ليس لمن ابتدأ صيام رمضان في الحضر أن يسافر فيفطر. وفيها رد على من قال: إن المسافر في رمضان إن صام بعضه في الحضر لم يجوز له الفطر في سفره. الرد على هذين من جهة ماذا؟ من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان بعد أن صام بعضه في الحضر مقيما صلى الله عليه وسلم، كما تدل عليه هذه القصة وهي صريحة في ذلك. ثم قال المصنف: وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا الحديث ظاهره يدل على أن الفطر والصوم في السفر سواء، الفطر والصوم سواء. قال أنس رضي الله عنه: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا فيه يدل على أن الفطر والصوم في السفر سواء، وهذا فيه رد على ابن حزم الذي حرم الصوم في السفر ومنع منه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ويؤيد هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه الحديث الآتي الذي أورده المصنف، وهو في قوله وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني رجل أصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. لاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الصيام وبين الفطر، فدل هذا على أن الصيام والفطر في السفر على السواء، من شاء أن يصوم فصام فقد أصاب السنة، ومن شاء أن يفطر فأفطر فقد أصاب السنة. هذا الذي يدل عليه هذا الحديث حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، وكذلك حديث أنس الذي هو قبله. ثم قال المصنف رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصوم في السفر. إذن هذا على فعل ابن عمر، وفعل ابن عمر هذا يتأيد به قول الحنابلة الذين قالوا إن الفطر في السفر أفضل من الصوم، بل قالوا إن الصوم مكروه في السفر، وهذه المسألة سيأتي التفصيل فيها إن شاء الله تعالى. لكن لاحظ هنا أن المصنف ذكر قول أنس في التخير للمسافر، ثم ذكر قول حمزة بن عمرو الأسلمي فتوى النبي صلى الله عليه وسلم له بالتخير، ثم ذكر ما كان يختاره ابن عمر وكان يفعله أنه كان لا يصوم في السفر. ثم قال الإمام مالك، ثم قال المصنف: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسافر في رمضان ونسافر معه فيصوم عروة ونفطر نحن فلا يأمرنا بالصيام. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وهذا الأثر عن عروة، وفيه دليل على أن عروة رحمه الله يرى أن الصوم أفضل، لذا كان يصوم ويرى أن الفطر جائز، لذا كان رحمه الله لا ينكر على المفطرين معه. إذن فالمتأمل في هذه الأحاديث التي أوردها المصنف يجد أن الصيام والفطر في السفر على السواء، والصحابة منهم من كان يصوم ومنهم من كان يفطر، منهم من كان يصوم ومنهم كان يفطر. ولهذا نقول إن الخلاصة في مسألة الصوم في السفر أو في صوم رمضان في السفر هي كالآتي: إن المسافر في هذا الشهر شهر رمضان لا يخلو من أحد أمرين: الأمر الأول أن يتقصد بسفره التحيل على الفطر، فمثل هذا يحرم عليه الفطر ويجب عليه أن يصوم، يحرم عليه الفطر ويجب عليه أن يصوم. مثال هذا: رجل قال إن شهر رمضان سيدخل علينا في أيام حارة، فلذلك أنا أسافر والمسافر معذور، فيفطر. إذن يقول: أنا أفطر وأقضي بعد ذلك في فصل الشتاء، فما حكم هذا؟ هذا نقول له: يحرم عليك الفطر ويجب عليك أن تصوم، لأنك بفعلك هذا تتحيل على شرع الله، ومن تقصد التحيل على الشرع فإنه يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده، فيحرم عليه الفطر ويجب عليه الصوم. هذا إذا تقصد بسفره التحيل على الفطر. الحالة الثانية ألا يقصد بسفره التحيل على الفطر لكنه طرأ عليه السفر أو احتاج إلى السفر، ففي هذه الحال نقول هذا المسافر بهذه أو في هذه الحال اختلف فيه أهل العلم على قولين. القول الأول وهو ما ذهب إليه ابن حزم وهو قول الظاهرية، قالوا يجب عليه الفطر، المسافر يجب عليه أن يفطر ويحرم عليه الصوم، بل قالوا إنه يأثم إن صام ولا يجزئه. لماذا قالوا كل هذا؟ قالوا هذا تمسكا بقوله جل وعلا فعدة من أيام أخر. ابن حزم عليه رحمة الله يقول يعني لا فرض على المريض ولا على المسافر إلا أيام أخر، يعني كونه يصوم في شهر رمضان قال هذا الصيام عليه لا يجزئه، بل هو آثم وحرام عليه أن يصوم، يجب عليه أن يفطر. لماذا؟ قال لأن الله افترض عليه أن يصوم أياما أخر، يعني خارج رمضان. فابن حزم يرى أن هذه الآية نص جلي صريح لا حيلة فيه، لكن رد عليه جمهور العلماء بأن قوله هذا قول ضعيف لا يلتفت إليه. كيف ردوا عليه؟ ردوا عليه بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي المتقدم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال أفأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الصيام والفطر، فكيف نقول إنه إن صام يعني يأثم وصومه غير صحيح ويجب عليه أن يفطر؟ أشك أن هذا القول قول ضعيف، بل حتى الآية التي استدل بها ابن حزم لا يسلم له في الاستدلال بها، لأن الله عز وجل لما قال فعدة من أيام أخر قال قبلها ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال جمهور العلماء يعني من كان مريضا أو على سفر فأفطر، يعني في الآية فيها تقدير كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، لكن من لم يفطر فكيف نقول له لابد من أيام أخر؟ إن كان مريضا أو مسافرا فصام فصيامه صحيح، صيامه صحيح ويقبل منه ذلك اليوم. إذن فالشاهد أن ما ذهب إليه الظاهرية ومنه ابن حزم هذا قول ضعيف، والله تعالى أعلم. إذن القول الثاني وهو قول جمهور العلماء، قالوا يجوز الفطر كما يجوز الصوم، يجوز الفطر كما يجوز الصوم، كما دل عليه حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وغيره من الأحاديث أو غيره من الأحاديث. هذا هو مذهب الجمهور، لكن اختلفوا في أيهما أفضل. هل الأفضل للمسافر الصوم أو الأفضل للمسافر الفطر؟ اختلفوا في ذلك على قولين، فذهب الحنابلة إلى أن الفطر أفضل، قالوا الفطر في السفر أفضل من الصوم، بل قالوا إن الصوم مكروه، قالوا إن الصوم مكروه. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن الفطر رخصة من الله سبحانه وتعالى، رخص بها لعباده، والعدول عن هذه الرخصة مكروه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. إذن فكون هذا المسلم يعني يترك رخصة الله التي رخص له بها ويعدل عنها، قالوا هذا يكره له هذا الفعل، هذا مذهب الحنابلة، وخالفهم جمهور العلماء ومنهم المالكية، فقالوا بأن الصوم أفضل، قالوا إن الصوم أفضل، لكن قيدوا ذلك بقيد مهم، وهو إذا لم يكن فيه مشق. الصوم للمسافر أفضل إذا لم يكن فيه مشق، أما إذا كان يشق عليه فسيأتي بيانه بعدما نكمل ذكر قول الجمهور. إذن فالجمهور يرون أن الصوم للمسافر أفضل إذا لم يكن فيه مشق، ولا شك أن قولهم أرجح من قول الحنابلة، وذلك راجع إلى أربعة أمور. الأمر الأول، نقول إن الصوم صوم في السفر أفضل من الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر كما تقدم معنا في الأحاديث التي أوردها المصنف، ويدل على هذا حديث أبي الدرداء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سافر مع أصحابه في يوم شديد الحر، يقول أبو الدرداء حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، أو كما قال رضي الله عنه. فالشاهد أن الصيام في السفر هذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرجح الثاني أن الصيام في السفر هذا أسهل على المكلف، فكون المكلف يصوم مع الناس ويفطر مع الناس هذا أيسر له، هذا أيسر له وأسهل من كونه يقضي بعد ذلك. وثالثا، لأن صومه في السفر هذا أسرع في إبراء الذمة، ولهذا تجد أن من يفطر أيام من رمضان لسفر أو نحوه يبقى يتقاعس ويتكاسل عن قضائها، بل ربما يموت تبقى عليه أيام من رمضان. فلا شك إذن كونه يصوم فإن ذلك أسرع في إبراء ذمته. والأمر الرابع والأخير أنه يصادف الزمن الفاضل، فمما لا شك فيه ولا ريب أن الصيام في أيام رمضان أفضل من قضائها، وقضاؤها يكون خارج أيام رمضان لا شك، فكونه يصادف الزمن الفاضل لا شك أن هذا هو الأفضل والأكمل. فترجح بهذه المرجحات الأربع ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الصوم في السفر أفضل من الفطر، لكن كما قلنا بذلك الضابط، وهو إذا لم يكن فيه مشق. أما إذا حصلت مشق في السفر على هذا المسافر فإننا نقول له والحال هذه ونذكره بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ليس هكذا على ظاهره، يدل على أن يعني الصيام في السفر لا خير فيه، لا، أو النهي عن الصيام في السفر ليس هذا هو المراد. ويوضح هذا ما جاء في سبب ورود هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس حوله وقد ظلل عليه، فسأل عن ذلك فقالوا هو صائم، يعني أتعبه الصيام بالسفر وأنهكه حتى إنه سقط مغشيا عليه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحال قال: ليس من البر الصيام في السفر. فمثل هذا كان الأوفق للسنة في حقه أنه يفطر، أنه يفطر، لأن الصوم في هذه الحال قد شق عليه في سفره، فالسنة في حقه أن يفطر. فنقول له: أفطر ثم تقضي بعد ذلك، وعدة من أيام أخر. إذن فهذا الذي شق عليه السفر، هذا الذي شق عليه الصوم في السفر، هذا مع ذلك إذا لو أنه صام فإنه بين الكراهة والتحريم، إلى أن نقول فعله هذا مكروه أو فعله هذا محرم، وذلك بحسب المشقة التي تلحقه. ومن هنا نذكر إخواننا الصائمين إلى أن هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الصوم يعني ليس المقصود منها تعذيب النفس، وهكذا مع جميع العبادات. ولهذا من كان مريضا أو يشق عليه الصوم فنقول له: خذ برخصة الله سبحانه وتعالى لك فأفطر ثم تقضي بعد ذلك، منبه على هذا، لأن بعض الناس عندنا يعني كأنه عنده كبيرة إذا أفطر في نهاية رمضان، وتجده يصوم بمشقة عظيمة، بل ربما تزيد في مرضه، أو أن الصيام في هذه الحال يؤخر في شفائه، لكنه يتكلف ويتكبد ويظن أن ذلك أفضل. نقول له: لا يا أخي، الأفضل للعبد أن يوافق السنة، لأن الخير كل خير في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك عليك أن تدور مع السنة حيث دارت، دور مع السنة حيث دارت السنة، هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل. إذن هذا آخر ما جاء في باب ما جاء في الصيام في السفر. ثم قال المصنف: باب ما يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان. المراد والمقصود من هذا الباب بيان السنة بالنسبة للقادم من سفر، يعني من حيث الصيام والفطر، هل يصوم أو يفطر، وكذلك من أنشأ سفرا في رمضان، هل يفطر وما زال في بيته أو أنه لا يفطر إلا إذا خرج. هذا ما يريد المصنف بيانه في هذه الأثار والأحاديث. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. هذا الأثر موقوف عن عمر رضي الله عنه، ولكن في إسناده انقطاع، لأن المصنف قال أنه بلغ، إذن فهو من بلغاته. وابن عبد البر عليه رحمة الله بين أن ما ذكره مالك عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن ذلك هو المستحب عند العلماء، أن ذلك هو المستحب عند العلماء، وإن كانوا يعني كما قال هو يعني بعضهم أشد تشديدا فيه من بعض، لكن لا شك أن من دخل في أول النهار فإن الأفضل في حقه هو الصيام، وهذا يرجع للمسألة التي كنا نتكلم عليها قبل قليل، فهو إذا قادم من السفر والمسافر الأفضل في حقه هو الصوم، فلذلك الأمر كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه. ولهذا قال لمن مالك، قال يحيى قال مالك: من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم، يعني دخل وهو صائم، هذا استحبابا لا وجوبا. لماذا؟ لأنه مر عليه وقت الوجوب وهو مسافر، يعني وقت وجوب الصوم عليه يعني وهو الليل كان في سفر، يعني ما زال مسافر، ولهذا هو خير بين الصيام وبين الإفطار، ولهذا قلنا استحبابا لا وجوبا. ومعلوم أن المسافر كما سبق بيانه يجوز له الفطر كما يجوز له الصوم، لكن لما ترجح لنا أن الصوم أفضل قلنا هنا استحبابا لا وجوبا. ثم قال الإمام مالك: وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. هذه مسألة أشار إليها الإمام مالك في هذه الجملة، وهي أن العلماء اختلفوا في الذي يصبح في الحضر صائما في رمضان ثم يسافر في صبيحة يومه، فمثل هذا هل له أن يفطر في ذلك اليوم في سفره أم لا؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا لا يفطر ذلك اليوم بل يتم صومه، بل يتم صومه، لكن لو أنه أفطر بعد خروجه قالوا فليس عليه إلا القضاء. هذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي ومذهب أبي حنيفة والزهري والأوزاعي وغيرهم، فهم يرون أن من شرع في واجب حرم عليه قطعه إلا لعذر شرعي. إذن فهذا كونه قد أصبح صائما وهو في الحذر ويريد السفر قالوا فهذا يتم صومه، هذا يتم صومه، لكنه لو سار في سفر يعني وصل إلى خارج البيوت ثم بعد ذلك أفطر فهنا قالوا ليس عليه القضاء، ليس عليه إلا القضاء، يعني إفطاره صحيح لأنه أفطر لعذر شرعي. هذا هو القول الأول. والقول الثاني قالوا هذا له أن يفطر، قالوا له أن يفطر لأنه إذا خرج مسافرا حل له الفطر، وهذا هو مذهب الشافعي عفوا مذهب الإمام أحمد وإسحاق والشعبي وغيرهم، وهؤلاء اختلفوا في هذا المسافر يعني متى يحل له أن يفطر، وذلك على قولين. قول الأول قالوا يفطر إذا فارق بيوت القرية أو المدينة، لأنه قبل ذلك هو مقيم فلا يفطر إلا إذا فارق بيوت القرية أو المدينة. والقول الثاني قالوا إذا استعد للسفر ولم يبق له إلا أن يركب فله في هذه الحال أن يفطر، فله في هذه الحال أن يفطر. وهذا القول الثاني مروي عن أنس رضي الله عنه فإنه كان يفعل ذلك، يعني يكون في بيته فيطلب الغداء أو الأكل فيأكل ثم يسافر، فلما قيل له عن فعله يعني هل هذا سنة؟ قال نعم. والصحابي إذا قال هذا سنة هذا يدل على أنه ماذا؟ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالأرجح من حيث الدليل هو القول الثاني، لكن الأحوط هو القول الأول إذا فارق بيوت القرية. إذن الإنسان قد يستعد للسفر ولا يبقى له إلا أن يركب، ثم بعد ذلك يأتي عارض من العوارض فيترك السفر. فلذلك نرى أن الأحوط الله تعالى أعلم أنه إذا فارق بيوت القرية أو المدينة فصار في حكم المسافر، فله حينئذ أن يفطر إذا أراد، ويبقى الأفضل أنه يصوم في السفر، لكن إذا أفطر فإنه لا شيء عليه. لكن أن يفطر وهو في بلده فهذا وإن كان جائزا لفعل أنس رضي الله تعالى عنه، لكن الأحوط هو الأول. ولو أنه أفطر ثم خرج فإن شاء الله لا شيء عليه، إن شاء الله لا شيء عليه لحديث أنس، لحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام مالك عليه رحمة الله في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر، يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء. هذه مسألة يلغز بها الفقهاء، فيقولون رجل جامع امرأته في نهار رمضان وهما مسلمان بالغان عاقلان مقيمان قادران على الصوم، ومع ذلك لا شيء عليه، ومع ذلك لا شيء عليه، ما هو الجواب؟ الجواب وما ذكره الإمام مالك عليه رحمة الله، هذا يصدق على رجل قدم في سفره وهو مفطر فوجد امرأته قد طهرت من الحيض فله أن يجامعها إن شاء، ولا شيء عليهما لأنهما مفطران. وهذا هو قول الإمام مالك عليه رحمة الله، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى أنهما يمسكان عن الأكل في بقية يومهما ويقضيان، وهذا هو مذهب الحنابلة أيضا، لكن الراجح والله تعالى أعلم هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور لأمرين. الأمر الأول كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أكل أول النهار فليأكل آخرة، يعني من أكل في أول النهار لعذر شرعي فليأكل آخرة، يعني لا يلزمه أن يمسك بقية يومه، فهو أكل لعذر شرعي. ففي حال الزوج هنا السفر عذر شرعي، وفي حال الزوجة العذر هنا أنها كانت حائضة. إذن فكونهما أفطر فلا يجب عليهما أن يمسك بقية اليوم. ثانيا أن الإلزام بالإمساك بقية اليوم كما جاء عن الأوزاعي وأبي حنيفة، نقول هذا الإمساك لا يستفيدون منه شيئا، فإن قالوا لنا يعني يمسكان لحرمة الزمن فنقول إن حرمة الزمن زالت بفطرهما المباح لهما من أول النهار، إذن فليس هناك حرمة لهذا الزمن. إذن هذا آخر ما لدينا في درس اليوم. ثم شرع المصنف رحمه الله في باب كفارة من أفطر في رمضان، هذا نرجع الكلام عليه إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.